بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلام طيب مبارك للإمام ابن القيم، طيب الله ثراه وجعله في علمه، يدلك على الأسباب الموجبة لمحبة الله. كيف يحبك الله جل في علاه؟ فيقول: هناك أسباب عشرة، إذا أخذت بها أو إذا أخذت بسبب واحد من هذه الأسباب وكنت حريصا على فعله أحبك الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الشعائر أن تكون محبا للصالحين، هذا أول شيء، أن تحب الناس وأن تحب الصالحين. يقول أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم يعني يوم القيامة وإن لم أعمل بعملهم. الحديث رواه الإمام مسلم. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، هؤلاء السادة، فأرجو أن أكون معهم يوم القيامة وإن لم أعمل بأعمالهم بمحبتي إياهم. لأن المرأة يحشر مع من أحب. أنت مع من أحبب؟ إن أحببت الصالحين كنت مع الصالحين، وإن أحببت أهل السوء حشرت معهم والعياذ بالله. فهذه الأسباب العشرة: تدبر القرآن، ذكر الله، إيثار مرضات الله على مرضاتك، أن تقدم رضا الله على رضا النفس، ومطالعة المرء لأسماء الله وصفاته، أن تتأمل في أسماء الله وصفاته، وأن ترى مشهد الإحسان من الله وهو الذي أنعم عليك، والخشوع بين يديك، وحب الصالحين، والحرص على أداء النوافل وقيام الليل، وأن تبتعد عن كل سبب يحول بينك أن يمنع بينك وبين الوصول إلى علام الغيوب. فيما يتعلق بالخشوع مثلا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والخشوع معنى يلتئم من المحبة والتعظيم والذل والانكسار. إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى واجتهدت في الخشوع وأخلصت في صلاتك وعشت مع الله تبارك وتعالى، فأنت من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع، المحبة أن تكون محبا لله، التعظيم أن تعظم أوامر الله، الذل أن تتذلل بين يديه، والذل لا يكون إلا بين يديه سبحانه وتعالى، والانكسار أن تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينعم الله عز وجل عليك بحبه. قيام الليل مثلا في الحديث الصحيح والحديث في السلسلة الصحيحة: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف لك أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى في هزعة الليل والناس نيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا عن الصالحين، أي قليلا ما ينامون، لأنهم باتوا لربهم سجدا وقياما. قال الإمام الحسن رحمه الله: ما وجدت شيئا أشد على النفس من قيام الليل. قيام الليل أو الصلاة بالليل والناس نيام هذا أمر شديد على الناس، لأنك تحتاج إلى الراحة. كثير منا يفرط في الفرائض. أنت تكلمني عن قيام الليل، نحن نصلي الفجر في جماعة، الله أن يستر علينا. فهذه همة عالية، ولو أنك صليت ركعتين لله عز وجل قبل أن تنام. فقيل للإمام الحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ إذا رأينا رجلا رأينا نورا في وجهه، ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره سبحانه وتعالى. خلوا بربهم جل وعلا، خلوا بالرحمن، يصلون لله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفى الله عز وجل ثوابهم، الله عز وجل أخفى ثواب هؤلاء عنهم، لأنهم كانوا يحرصون على إخفاء هذه الصلوات. فصلوا لله والناس نيام لا يراهم أحد، فأخفى الله جل وعلا ثواب هؤلاء عن أعين الناس سبحانه وتعالى، وما ذكر ثوابهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. فإذا قرأت آية من كتاب الله فعش معها، وإن لم تعرف معناها فسل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنك تدبرت آية واحدة شرح الله صدرك وهداك وأنعم عليك، فلا تدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وذكر الله أن تكون ملازما للذكر في جميع الأحوال والأوقات. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، حتى وأنت جنب. أنا جنب، جمعت زوجي أو قمت من نومي وأنا محتلم، نعم لك أن تذكر الله تعالى حتى وإن كنت على جنابه. و مطالعة المرء لأسماء الله وصفاته، أن تتأمل في أسماء الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. الرحمن الرحيم، الملك الرحمن الرحيم، الذي يرحم هؤلاء الخلق حتى وإن كانوا من العصاة، يرزق حتى الكفار. قال: ومن كفر ما منع رزقه حتى عن الكافر، ورحمتي وسعت كل شيء. إذا تأملت في صفات الله أحببت الله تبارك وتعالى، فأحبك الله. وأن ترى مشهد الإحسان، أن الله أنعم عليك وأنت مقصر، فأنت إذا نظرت إلى نعمة واحدة وتأملت فيها لا تستطيع أن تحسب ما في هذه النعمة من نعم. ولذلك فإن الله قال: وإن تعدوا نعمة الله، ما قال وإن تعدوا نعم الله، لأن نعم الله لا تحصى ولم تحصى، حتى النعمة الواحدة لا تستطيع لها عدا ولا تطيق لها حصرا. نعمة واحدة، انظر مثلا في نعمة البصر كم فيها من نعم. تنظر في كتاب الله وتستطيع أن تعمل وأن تميز بين المنافع، ولا تحتاج إلى أحد ولا تتذلل إلى أحد حتى تعبر الطريق. ولذلك فإن العين حبيبة، والله عز وجل قال في الحديث القدسي الصحيح: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين. فسماها الله حبيبة، لأن الإنسان إذا فقدها فإنه يذل. هذه نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. وأيضا أن تؤثر مرضات الله تعالى على مرضاتك، أن تقدم أمر الله، أن تعظم أمر الله، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو الآن النسوة يدعونه إلى فعل الفواحش، ما صارت امرأة، كانت امرأة العزيز هي التي صنعت وهي التي فعلت وهي التي حرضت، الآن النسوة تآمرنا عليه. قال: رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، مما يدعونني إليه. النسوة تآمرنا عليه أن تؤثر مرضات الله على مرضاتك. وحب الصالحين ومجالسة الصالحين إذا جالستهم وتعلمت منهم أحبك الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن تنتقي أطايب كلامهم كما تنتقي أطايب الطعام. انظر إلى كلام السلف عليه بركة ونور، حكم حكم في كتابه المافع المسمى بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في مجلدين، يفسر آية واحدة من سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين في مجلدين. وصدق الله لما قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومجالسة الصالحين والحرص على النوافل أمر مهم جدا، أن تحرص على أداء النوافل لأن تصلي الفريضة وأن تنصرف. ولذلك فإني أوصي إخواني بالحرص على الركعتين بعد صلاة المغرب، لا أن تنشغل أو أن تتكاسل، وأن تحرص على ركعتي الفجر. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأن تصلي لله بالليل والناس نيام قبل أن تنام، ولو أنك صليت ركعتين وإلا فأوتر. عليك أن تصلي ركعة واحدة بعد أن تصلي سنة العشاء حتى ولو في المسجد. أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب التي إذا استمسكنا بها أحبنا الله. وكم تكون في سعادة إذا أحبك الله، لأن الله إذا أحب عبدا فلن يعذبه، وإذا أحب عبدا أدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.